ودلوقتي مع رسالة بسيطة هنسمعها من الشيخ. عارفين مين اللي هيطلع؟ عارفين مين اللي قال لي الرسالة أصلا؟ حد متوقع مين؟ سرعة اللاب صح؟ شفتها ماشي. مين بقى؟ مين؟ قول كده. رسالة صوتية من الشيخ أحمد جلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. في البداية والله أنا فرحان جدا إن أنا مشارك معاكم في اليوم الطيب الجميل ده، وأسأل الله سبحانه وتعالى إنه برضو يعني إن شاء الله يعني نلتقي بعد 50 سنة كده بإذن الله تبارك وتعالى مع عيد ميلاد أحلى شباب 55. ربنا يا رب يفتح بين ايديكم ويسددكم ويجعلكم دايما مفاتيح خير. كلمتي موجهة لكم في 3 نقاط اساسية. النقطة الاولى، بعث الامة من حالة الموات اللي كانت فيها لن يكون ابدا الا بشباب هذه الامة، واعدائنا علموا يقينا ان الامم لا تنهض الا بشبابها. علشان كده كانت الحرب الشديدة جدا عليكم انتم اولاد وبنات، ازاي يفسدوا هؤلاء الاولاد ويفسدوا هؤلاء البنات، لان هم عارفين ان عماد اي امة انما يكون الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله سبحانه وتعالى بالشباب، طلحة وعثمان وصديق وعمر وخباب والارقم، كل هؤلاء كانوا شباب. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فعلا حركة بعثة حقيقية في هذه الامة بالشباب، وده اللي انا عايز افهمه لكم. انتم دوركم كبير، مش زي ما في الاعلام دايما بيقولوا ان انتوا ناس فسدة وناس وحشين وناس كذا. لا، شبابنا مليان خير، بس محتاج الموجه ومحتاج القائد ومحتاج المدرب ومحتاج الشيخ ومحتاج الداعية اللي يقدر يجمع بين ده كله. فلازم نفهم كويس جدا، ودي الجزئية الاولانية اللي لازم ااكد عليها. بعث الامة الحقيقي هيبدأ بيكم، يقظة الامة من رقضتها هتبدأ بيكم، شفاء الأمة وعافية الأمة من مرضها هيبدأ بيكم أنتم، فأنتم عماد هذه الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم دايما كده سبب لكل فتوحات موجودة للأمة وسبب لكل فتح موجود في الأمة. ما تنسوش يا شباب، ما تنسوش يا بنات، أن ربنا سبحانه وتعالى فتح قسطنطينية بشاب، وأن ربنا سبحانه وتعالى فتح بلاد الهند بشاب. وما تنسوش يا شباب ان ربنا سبحانه وتعالى جعل علماء الامه اللي ايقظوا الامه كانوا شباب. انتم سبب كبير من اسباب يقظه الامه. النقطه الثانيه، اوعوا يا اولاد تظنوا ان الدين هو علاقه عن عباده وطاعه وبس، ده خطا كبير. الدين حاجه كبيره جدا بيحملها كل انسان ناجح في مجال عمله. الـ3 تآت بتوع احلى شباب، علماءنا علمونا ان الدين انما ينصر بامور مهمة جدا. اولها التعبد لله سبحانه وتعالى، ثانيها ان الانسان منا يكون عالم بامر دنيته اللي هي عندكم تفوق، التالتة ان الانسان ده ما يكونش عايش لنفسه بل عايش كمان لغيره، التطوع. سيدنا الامام الشافعي رحمه الله زي ما كان انسان من العباد ومن اهل العلم ومن اهل الفضل، كان عالم بالطب. ابن النفيس زي ما كان عالم بالطب ومكتشف الدورة الدموية، كان رحمه الله عالم ايضا بالفقه، كان استاذ في الفقه الشافعي. ذنون المصري اللي كان عالم كبير جدا من اعظم علماء الامة في الزهد وفي الورع وفي التقوى، كان عالم كبير جدا في الكيمياء. هكذا كان علماء المسلمين متفوقين جدا في مجال الدنيا، وما شاء الله متعبدين جدا لله سبحانه وتعالى. وكان السبب التفات ابن النفيس لتعلم الطب انه اصابه المرض في بداية شبابه، وكان المرض ده مؤلم جدا بالنسبة له، فقرر انه هو بعد ما تخصص في علوم الفقه انه ينبغ ايضا في علوم الحياة في الطب، وكل ده علشان ينقذ آلاف من المسلمين المصابين بهذا المرض. هو ده التطوع. علماء المسلمين علمونا المعنى ده، ان التطوع والتعبد لله سبحانه وتعالى والتفوق وحياة الانسان بهذه الصورة هو ده اصلا دين الاسلام، هو اصلا ده دين الاسلام، وهي دي العبادة وهي دي الطاعة وهي دي يعني المكانة العظيمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمها للمسلمين. أما الحاجة الثالثة علشان ما بقاش طولت عليكم، اهتموا أخوانا بالعلم، سواء كان العلم الشرعي أو العلم الدنيوي، فمفتاح كل خير ومفتاح كل عطاء ومفتاح كل مكانة عظيمة إن احنا نهتم بالعلم الشرعي، دايما نهتم بعلومنا الشرعية ونهتم أيضا بعلومنا الدنيوية. العلم يرفع الله سبحانه وتعالى به الإنسان، احنا عايزين نرفع أمة كاملة. العلم يعني عندنا أستاذ دكتور، ويمكن الدكتور محمد الشيخ والدكتور محمد جلال عارفينه، أستاذ دكتور الدكتور حازم النجدي، سبحان الله يعني أستاذ دكتور في الطب، وسمته وهديه وأخلاقه وعلمه مخليه كل الناس أصلا تلتزم، وهم لما أسمعوا منه شيئا أصلا. تفوق الإنسان علميا وتفوق الإنسان علميا شرعيا، طبعا علم شرعي وعلم دنيوي، ده فتح كبير قوي. فأنا أوصيكم ونفسي بطلب العلم الشرعي وإتقان هذا العلم الشرعي، وزي ما احنا متفوقين في مجالات الحياة نتفوق أكتر في مجال العلوم الشرعية، لأن الأمة الآن محتاجة علوم شرعية تكون بمثابة ماء الحياة اللي يروي جسد هذه الأمة. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يفتح من إيديكم ويكرمكم ويسددكم. والله أنا كان نفسي أكون معاكم النهاردة، ولكن حال بيني وبينكم أمر قهري، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن في القريب العاجل إن شاء الله أكون معاكم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق. كلمة شكر طبعا لكل القادة اللي موجودين في الفريق، ربنا يا رب يفتح من إيديكم ويسددكم ويجعلكم دايما مفاتيح خير، مش هقول لحد معين ولكن للدنيا كلها. يعني أسأل الله أن يجعلكم مفاتيح خير للدنيا كلها بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.